أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون إلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم قالوا لن نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهين إلا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما هم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسوة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما وأهل التقوى وأهل بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع العظام بلا قادرين أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا بلغ فإذا بلغ وخسف القمر وجمع الشمس Yeah. لا تبارك الله. فإذا برق البصر فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا وسوف كلا لا ونرى إلى ربك ينبه الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا تفرق بيني سألك لتاك لا تفرق بيني سألك لتاك إن ولينا جمعه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَانْتَبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فَإِذَا لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى كان في شوفي ربنا بيشغل ظهرك Ooh. Mm-hmm. فجعل الزوجين الذكر صدق الله العظيم. الفاتحة.